نكمل إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: قال: ويقاتل أهل البغي بثلاثة شرائط. الأول أن يكونوا في منعه، أن تكون لهم قوة ولهم سلاح يمتنعون به. الثاني أن يخرجوا عن قبضة الإمام، يعني لو ما زالوا تحت قبضة الإمام وفي ملكه وسلطانه فليسوا بغاة، يعني ممكن أن يوصفون بالمعارضين بالمخالفين، لكن إذا خرجوا عن قبضة الإمام هو هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون لهم تأويل سائغ، أن يكون لهم تأويل سائغ. وقوله تأويل سائغ هذا قيد، فلو كان التأويل ليس سائغا فلا يقبل. فمثلا يعني من التأويل السائغ ما حصل في الفتنة التي وقعت بين الصحابة في مسألة قتل عثمان رضي الله عنه ورضي الله عن جميع الصحابة، أو الذين منعوا الزكاة في زمن أبي بكر الصديق، قالوا كنا نؤديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والآن لم يعد موجودا لنؤديها إليه، يعني تأويل ممكن أن يقبل له مسوغ. أما لو لم يكن له مسوغ كأن يتركون أحكام الدين مثلا، أو مثلا يجحدون بعض الأحكام، فهؤلاء تجري عليهم أحكام الردة ولا تجري عليهم أحكام البغاة، تجري عليهم أحكام الردة ولا تجري عليهم أحكام البغاة. قال: ولا يقتل مدبرهم ولا أسيرهم ولا يغنم مالهم ولا يذفف على جريحهم. طبعا أحكام البغاة لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بغاة خرجوا عليه، إلا ما يعني حصل بعد ذلك في زمن علي رضي الله عنه لما خرج، يعني اختلف مع الصحابة الذين كانوا يطالبون بدم عثمان رضي الله عنه، وقعت بينهم الحروب يعني في معركة الجمل وفي معركة صفين. لذلك أغلب أحكام القتال البغاة أخذت من هذه الحرب، وخاصة من أقوال وأفعال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ومخالفيه. قال: ولا يقتل مدبرهم. المدبر هو الذي فر من الحرب، المدبر لا يتبع، يعني لو تقابل الجيشان وتقاتلا ثم فر الجيش البغاة فلا يتبعون، إلا أن خشي أنهم يعودون مرة ثانية فهنا ممكن أن يتابعون أو يتبعون. قال: ولا يقتل مدبرهم، يعني الذي فر لا يقتل، وكذلك أسيرهم لا يقتل، ومالهم لا يغنم، يعني لا يكون فيئا ولا يكون غنائما. قال: ولا يذفف على جريحهم، يعني إذا وجد جريح منهم لا يقتل، يعني يعاجل عليه بالموت ويقتل، بل يعالج ويداوى حتى لا يموت، لأن أحكام البغاة تختلف عن أحكام غيرهم. لذلك نجد الفرق بين قتالهم مع قتال الخوارج، يعني ما حصل مع الخوارج الأمر مختلف. فقتال علي رضي الله عنه لجيش عائشة الذي كانت فيه عائشة وطلحة والزبير وجيش معاوية، هذا قال إخواننا بغوا علينا وكانت الحروب التي بينهم. أما قتالهم مع الخوارج فقيل هم أيضا بغاة، تجري عليهم أحكام البغاة، وهناك من قال لا بل يقتلون كما قال عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لا تلنهم قتلى عاد، يعني خلاف بين أهل العلم. وليس في القتال مع البغاة، يعني لو كان هناك قتل فلا يوجد هناك تضمين، وليس هناك قصاص، وليس هناك، لأن القتال عادة في الفتنة تجري عليه أحكام النوازل. وقال أهل العلم، قال والبغاة لا يبدأون بالقتال، والبغاة لا يبدأون بالقتال، وإنما يدفع بغيهم كبغي الصائل، يعني بالأخف ثم الأشد ثم الأشد. فممكن أن يرسل لهم من يتفاوض معهم، ممكن أن يتصالح الإمام معهم، المهم يحاول أن يدفع بغيهم بما استطاع، فإن لم يكن إلا القتال فلا يبدأهم بقتال حتى يبادئوه هم بالقتال. نعم. ثم انتقل المؤلف إلى الحد السادس من الحدود، وهو حد الردة. حد الردة، ومن أهل العلم من لم يعد حد الردة من الحدود، وإنما عده عقوبة، لأن الحدود مكفرات، لأن الحدود مكفرات، يعني الزاني عندما يجلد أو يرجم الحد الذي يقام عليه يطهره من ذلك الذنب. القاذف الذي يقذف محصنة أو محصنا يجلد فيطهر، شارب الخمر يجلد فيطهر، قاطع الطريق يقام عليه الحد فيطهر، لكن حد الردة لا يطهر المرتد، لأنه بردته أصبح كافرا ولا يطهر الكافر. نعم. لذلك بعض أهل العلم لا يعده من الحدود، وإنما يعده من العقوبات. قال ومن ارتد عن الإسلام. الارتداد عن الإسلام يكون بالقول، أن يتلفظ بكلام كفري، أو أن يكون بالفعل، كأن يفعل فعلا كفريا، كأن يسجد لصنم، أو أن يسجد للشمس أو للقمر، وليس في له في ذلك يعني أن يتحقق أنه قد سجد للصنم أو سجد للشمس وغير ذلك، أو أن يكون بالاعتقاد، أن يكون بالاعتقاد كأن يعتقد أن الصلاة لا تجب، أو أن الخمر حلال أو غير ذلك، أو أنه يعتقد أمرا كفريا كأن يعتقد أن الشمس لها تأثير، أو أن النجوم لها تأثير، أو غير ذلك من الاعتقادات الباطلة. وكذلك من أسباب الردة، وهي كثيرة وصورها كثيرة جدا، إنكار المعلوم من الدين بالضرورة، كأن ينكر الصلوات الخمس، أو أن ينكر صوم رمضان، وليس هو ممن يغيب عنه ذلك. أما من كان في بلاد الكفار أو مسلما أو أسلم حديثا، فقد تخفى عليه مثل هذه الأحكام. نعم. قال ومن ارتد عن الإسلام استتيب ثلاثا. يستتاب ثلاثا يعني يحبس، وثلاثة أيام يطعم ويسقى، وثلاثة أيام يعرض عليه الإسلام، و يعرض عليه الأمر الذي بسببه ارتد حتى يرجع عنه، فإن رجع لم يقتل، ويوضع تحت الاختبار، قيل لسنة وقيل أقل من ذلك، وقيل أقل من ذلك، فإن تاب قلنا لا يقتل، فإن أصر بعد الثلاث على هذا الأمر الذي ارتد بسببه قال قتل، فإنه يقتل، فإن قتل فيقتل كافرا ولا يقتل مسلما، يقتل كافرا، لذلك ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإنما يكفن ويدفن، هذا يشترك حاله مع حال الكافر الأصلي، لكنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين لأنه مرتد. وكذلك من أحكامه أنه لا أن أقاربه من المسلمين لا يرثونه، وإنما يذهب ماله، وهذا قد سبق بيانه، وإنما يذهب ماله فيئا بيتي مال المسلمين، يذهب ماله فيئا لبيتي مال المسلمين. ثم ذكر المؤلف حكم تارك الصلاة، ذكر المؤلف حكم تارك الصلاة. قال: وتارك الصلاة على ضربين، تارك الصلاة على ضربين. وإنما أردفها المؤلف بعد حكم المرتد لأن هناك من أهل العلم من اعتبر أن تارك الصلاة مطلقا مرتد، أن تارك الصلاة مطلقا مرتد، ومن أهل العلم من فصل، وهو قول الجمهور كما ذكره المؤلف هاهنا. قال: وتارك الصلاة على ضربين، والمراد تارك الصلاة هنا صلاة الفرائض الخمسة، وتلتحق على المشهور الجمعة أيضا. فمن ترك الصلوات الخمس أو واحدة منها، يعني لا يشترط أن يكون تاركا دائما، قال: فمن ترك صلاة أو صلوات فحكمه واحد. نعم، الذي يترك صلوات أكثر حكمه أشد، لكن تارك الصلاة تجري عليه الأحكام ولو ترك صلاة واحدة. قال: وتارك الصلاة على ضربين، أحدهما أن يتركها غير معتقد لوجوبها، يعني قلبيا لا يرى أنها واجبة وعمليا لا يصلي، فهذا قد تركها وهو لا يعتقد وجوبها، فهذا كافر، فهذا كافر. بل لو أنه فعلها، يعني صلاها ولا يعتقد وجوبها، كأن يرى أنها سنة أو أنها مباحة، يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء متى يشاء، هذا أيضا كافر مرتد، هذا أيضا كافر. فمن تركها غير معتقد لوجوبها فحكمه حكم المرتد. بل وكذلك من فعلها ولا يعتقد وجوبها فهو أيضا حكمه حكم المرتد، يستتاب ثلاثا ويؤمر بالصلاة، فإن صلى خلي سبيله ويتابع، وإن لم يصلي قتل مرتدا، وإن لم يصلي قتل مرتدا. هذا الأول الذي ترك الصلاة ولا يعتقد وجوبها. أما الثاني أن يتركها كسلا معتقدا لوجوبها، يعني هو يرى أنها واجبة وأن الله افترض عليه خمس صلوات وافترض عليه الجمعة، لكنه ترك صلاة أو ترك صلوات كثيرة مع اعتقاده لوجوبها لكنه تركها كسلا أو بدعوى أنه ليس عنده مجال أو لغير ذلك من الأسباب، فهذا يستتاب أيضا، يستتاب أيضا. فإن تاب قبل منه، وإلا قتل حدا، يعني الذي يعتقد وجوبها إن لم يصلي بعد الاستتابة يقتل حدا، بمعنى أنه يقتل ويعامل معاملة المسلمين. قال: وكان حكم حكم المسلمين في الدفن والغسل والصلاة. ومن أهل العلم قال: تعزيرا له، تعزيرا له، لا يصلى عليه، لا يصلى عليه ولا يغسل، ولا يغسل، ولا يشهر قبره، ولا يرفع على الأعناق، يعني من باب التعزير، وإلا قالوا تجري عليه أحكام الإسلام. السبب لأن الواجبات لها متعلقان: متعلق بالقلب وهو الاعتقاد، ومتعلق بالجوارح وهو الفعل، وهو الفعل، وهذا يجري على بقية أركان الإسلام غير الشهادتين. فمن اعتقد وجوب الصلاة ووجوب الحج ووجوب الصوم ووجوب الزكاة، اعتقد وجوبها ولم يفعلها فقد أدى أحد الواجبين وهو الاعتقاد، ومطلوب منه أن يأتي بالبقية وهو الحكم العملي. فإن لم يأتي بالحكم العملي استتيب، فإن لم يفعل هنا يعني في الصلاة قتل حدا كما ذكرنا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقتل ردة كحكم المرتد. هنا مسألة يقع فيها كثير من الناس يتركون الصلاة وهو عن جهل أو عن قلة علم، أو إذا مرض الإنسان وعجز عن بعض الشرائط الطهارة مثلا، أو عجز عن بعض الأركان، بعض الناس يترك الصلاة يعتقد أنه لا يجوز له أن يصلي على هذه الحال، فهذا وإن كان مخطئا إلا أنه معذور ويعلم، أنه معذور ويعلم. والإشكال الذي عند هؤلاء الناس أنه يرى مثلا أنه لم يستطع أن يتطهر فلا صلاة عليه، وهذا خطأ، لأن الإسلام والشريعة شرعت لأهل الأعذار صورة في الطهارة، وشرعت لهم صورة في الصلاة. فمن عجز عن الوضوء تيمم، ومن عجز عن التيمم والوضوء صلى على حاله، ومن عجز عن الركوع والسجود صلى على الحال، ومن عجز عن التطهر وكان دائما الحدث فصلاته صلاة أهل الأعذار. المهم أن الشريعة لم تفتح مجالا للإنسان أن يترك ولو صلاة واحدة إلا في حالة واحدة، إذا فقد الإنسان عقله، إما بجنون وإما بإغماء، إما بجنون وإما بإغماء، أو أنه رخص له بأن يجمع، يعني يقدم العصر إلى الظهر، أو الظهر إلى العصر، والمغرب إلى العشاء، وهكذا. وهذا ليس تاركا وإنما هو جامعا لها. والله تبارك وتعالى أعلم. صار باقي كتاب الجهاد، كتاب الجهاد ماشي. نعم إخواني، ثم انتقل المؤلف إلى موضوع جديد وكتاب جديد من كتب الفقه، وهو كتاب الجهاد. الجهاد في اللغة بذل الجهد، وفي الشرع هو يعني له صورتان، والتعريف يعتمد على هذه التفرقة. فالجهاد نوعان، الجهاد في الإسلام نوعان: جهاد الطلب وجهاد الدفع. جهاد الطلب وجهاد الدفع. أما جهاد الطلب فهو أن تكون للمسلمين قوة ومكنة، فيجاهد من منعهم عن نشر الإسلام ودعوة الناس إلى الإسلام، أن يجاهد من منعهم ووقف في طريقهم في نشر الإسلام، وهذا له أحكام تأتينا إن شاء الله. وهذا يسمى جهاد الطلب، يعني أن المسلمين يطلبون العدو في داره وفي محله. وأما الثاني فهو جهاد الدفع، جهاد الدفع، وهو أن يدفع المسلمون عن بلادهم وعن ديارهم العدو الصائل الذي يصول عليهم، وهذا يسمى جهاد الدفع. أما من حيث الأحكام فجهاد الطلب شروطه التي ذكرها المؤلف، وأما جهاد الدفع فشروطه لا ليست كذلك. يعني جهاد الدفع جهاد الطلب الأصل أنه من فروض الكفاية، الأصل أنه من فروض الكفاية. أما جهاد الدفع فالأصل أنه من فروض الأعيان حتى تثبت الكفاية، يعني لمن دوهمه وليس المراد البعيد. فإن كان في من دوهمت أرضه من بلاد المسلمين يعني الدفع لهم واجب، الدفع عليهم واجب، فإن لم يستطيعوا تحول الوجوب إلى أقرب البلدان ثم إلى البلد الذي بعده وبعده وهكذا. فمن واجه العدو الجهاد في حقه عينيا بخلاف البعيد الذي يكون بعيدا عن العدو. نعم. وجهاد الدفع الأصل أن الشروط فيه يعني لا يشترط الإسلام فقط، بل لو داهم العدو بلاد المسلمين وكان في المسلمين مع المسلمين غيرهم فلهم أيضا أن يقاتلوا ويدفعوا، ولا يشترط أيضا البلوغ ولا يشترط الذكورية ولا يشترط الحرية. لماذا؟ لأن في جهاد الدفع دفع الصائل الذي يريد أن يجتاح البيضة ويقضي على الجميع، فالكل وحتى غير الصحيح، حتى المريض يجب عليه أن يدفع في جهاد الدفع. أما في جهاد الطلب لا، فبما أن المسلمين هم من يطلب العدو، هم من يطلب العدو، هذا فيه شروط خاصة، وهو الأصل فيه أنه فرض كفاية كما ذكر. طبعا الجهاد لم يشرع دفعة واحدة، وإنما شرع على مراحل. فأول الأمر لما كان المسلمون في مكة كانوا مأمورين بالصبر والصفح عن أعدائهم عن الكفار، فلما ذهبوا إلى المدينة جاز لهم الجهاد، يعني شرع الجهاد لكن لا على سبيل الوجوب، وإنما هو جواز، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا فشرع ولم يجب، يعني أبيح. ثم بعد ذلك شرع جهاد الطلب وجهاد الدفع. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وشرائط وجوب الجهاد سبع خصال. شرائط وجوب الجهاد، قلنا الكلام هنا أصالة في جهاد الطلب. قال: الإسلام، فلا يقبل الجهاد من كافر، والبلوغ، ولا يجب الجهاد على الصغير وهو من لم يبلغ 15 سنة أو لم تظهر عليه علامات البلوغ، والعقل، فالجهاد لا يجب على مجنون، والحرية، فالجهاد لا يجب على العبد لكن لو جاهد صح منه، وكذلك غير البالغ لو جاهد صح منه، والذكورية، فالأصل أن وجوب الجهاد على الذكور دون الإناث، فإن جهاد النساء هو الحج والعمرة، والصحة، وطبعا ولو أن المرأة جاهدت قبل منها، ولو خرجت مع الجيش لعلاج المرضى ويعني صنع الطعام وغير ذلك أيضا صح منها ويعد لها جهادا. والصحة يعني من كان مريضا لا يقدر على القتال أيضا لا يجب عليه. قال: والطاقة على القتال. الطاقة هنا إن أردنا بطاقة الأشخاص يعني الفرد الواحد فلا يجب على غير القادر، وإن أردنا بالعموم يعني أن المسلمين ليست لهم طاقة جميعا للقتال هنا أيضا لا يجب القتال. لماذا يقول الطاقة؟ لأن الواجب على المسلمين وعلى ولي الأمر إذا كان قادرا أن يجاهد في كل عام على الأقل مرة جهاد الطلب، في كل عام على الأقل أن يجاهد ويرسل البعوث على الأقل مرة واحدة، هذا إن وجدت الطاقة. أما إذا لم توجد الطاقة فلا يجب القتال، ويكون الواجب عند ذلك هو الإعداد وتهيئة المسلمين وتقويتهم بالقوة الإيمانية والقوة البدنية والقوة العسكرية ليتمكنوا من إظهار هذه الشعيرة. والجهاد ذروة سنام الإسلام، قلنا الأصل فيه أنه فرض كفاية. ومتى يكون فرض عين؟ الجهاد يكون فرض عين في ثلاثة أحوال، يكون فرض عين في ثلاثة أحوال. الحالة الأولى قلنا إذا دهم العدو بلاد المسلمين، إذا دهم العدو بلاد المسلمين فيجب الدفع على الجميع. الثاني عند التقاء الصفين، عند التقاء الصفين في الحرب، هنا لا يجوز بعد التقاء الصفين لشخص أن يرجع بدعوى أن الجهاد فرض كفاية. لا، عند التقاء الصفين أصبح الجهاد واجبا عينيا على كل من حضر، على كل من حضر. الثالثة التي يعني تجعل الجهاد واجبا عينيا، إذا دعا ولي الأمر مجموعة من الناس بأعيانهم أو طائفة من الناس بأعيانهم، هنا الجهاد في حقهم أيضا يكون عينيا وليس لهم التخلف عنه، وليس لهم التخلف عنه. نعم، باقي 10 دقائق. ثم انتقل المؤلف لبيان ما يحصل في الحرب، قال: ومن أسر من الكفار فعلى ضربين. من أسر من الكفار فعلى ضربين، ضرب يكون رقيقا بنفس السبي، بنفس الأسر، وهم الصبيان والنساء، يصبحون أرقاء بنفس، بمجرد الأسر يصبحون أرقاء. طبعا هذا عند الحرب وفي البلاد التي فتحت عنوة، وفي البلاد التي فتحت عنوة. أما البلاد التي تفتح بالصلح فيجرى في ذلك ما تصالح عليه المسلمون مع عدوهم. أما الكلام هنا ففي الحرب وفي البلاد التي تفتح عنوة، يعني بالقوة، تفتح بالقوة. قال: ومن أسر من الكفار فعلى ضربين، ضرب يكون رقيقا بنفس السبي، يعني بنفس الأسر، وهم الصبيان والنساء، وضرب لا يرق بنفسه، بنفس السبي عفوا، بنفس السبي، وهم الرجال البالغون، وهم الرجال البالغون. والإمام مخير فيهم بين 4 أشياء: القتل إن رأى مصلحة، والاسترقاق يعني يجعلهم رقيقا، والمن أن يمن عليهم في إطلاق سراحهم، أو الفدية بالمال والرجال، إما أن يفديهم بالمال يعني يبدون أنفسهم بالمال، أو أن يبادل بهم أسرى من المسلمين. قال: ويفعل من ذلك ما فيه مصلحة، ويفعل من ذلك ما فيه مصلحة. قال: ومن أسلم قبل الأسر، ومن أسلم قبل الأسر أحرز ماله ودمه وصغار أولاده. يعني لو قبل أن يؤسر المحارب أسلم، يعني عندما أسر قال أنا أسلمت، فهنا يعصم نفسه ويعصم ماله وصغار أولاده، وصغار أولاده. أما الكبار فحكمهم حكم المحاربين، يعني له أحكامه الخاصة التي تتعلق به، أما المال وصغار أولاده فيأخذون حكمه. نعم. قال: ويحكم للصبي بالإسلام عند وجود 3 أسباب. يعني الصبي يحكم بإسلامه بثلاثة أسباب: الأول أن يسلم أحد أبويه، يعني لو أسلم أحد أبوي الصبي فيحكم بإسلامه، سواء كانت الأم أو كان الأب. الثاني قال: أن يسبيه مسلم، فإذا سباه مسلم أخذ يعني منفردا عن أبويه، أصبح هذا الصغير مسلما بهذا السبي لأن سباه مسلم. قال: أو يوجد لقيطا في دار الإسلام، اللقيط أخذنا أخذناه وهو الطفل الذي يلقى في الطرقات أو على أبواب المساجد أو في الأسواق، فإذا التقطه مسلم في دار الإسلام أخذ حكم الإسلام وأصبح مسلما. طبعا أخواني هذه الأحكام التي سبق ذكرها هذه أولا ليست متفق عليها بل فيها خلاف، لكن هذا قول جمهور أهل العلم. وهنا مسألة لا بد من بيانها، هذه الأحكام كثير منها من أحكام السياسة الشرعية، لذلك الآن حال يعني الآن الحال يختلف عن حال يعني غير هذه الحال. فمثلا الآن عندنا الدول الإسلامية جميعها فيما يتعلق بالأسرى أسرى الحرب دخلوا في معاهدات ودخلوا في اتفاقيات، وضعوا أحكاما خاصة للأسرى، وقوانين خاصة بالأسرى. فمن دخل في هذه الاتفاقيات التي تتعلق بالأسرى من بلاد المسلمين ليس له أن يفعل شيئا مما سبق، بل هو يخضع للأحكام التي تم الاتفاق عليها ودخل هو فيها، من أن الأسير لا يسترق سواء كان رجلا أو امرأة صغيرا أو كبيرا، وكذلك الأسير لا يقتل، يعني نعم ربما المال يعني يسلب ماله أو ممكن أن يبادل بالأسرى، لكن مسألة الاسترقاق والقتل هذه الآن لا يعمل بها، لا لأن الحكم الشرعي يعني معطل أو تغير، لا، لأنه من أحكام السياسة الشرعية، وإذا دخلت الدول الإسلامية بهذه المعاهدات وجب عليها الالتزام إلا أن تعلن خروجها عن تلك الاتفاقات، فعندها تأخذ أحكاما أخرى. هنا يعني إلى هنا نقف، ولم يبقى إلا 3 دقائق، لا نستطيع أن ندخل بموضوع جديد، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم لينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن إذا سمع القول اتبعه أحسنه، وأسأله جل وعلا يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وجميع المسلمين أحياء وأمواتا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.